من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الثاني: إذا قلنا للحيوان مثلا بأنه كلي، فهناك أمور ثلاثة: الحيوان من حيث هو هو وكونه كليا، والمركب منهما، والأول يسمى كليا طبيعيا، والثاني يسمى كليا منطقيا، والثالث يسمى كليا عقليا. والكلي الطبيعي موجود في الخارج لأنه جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارج، وجزء الموجود موجود في الخارج، وأما الكليان الآخران ففي وجودهما في الخارج خلاف، والنظر فيه خارج عن المنطق. أقول: وصل بنا الكلام إلى تقسيم الكلي إلى كلي طبيعي، وإلى كلي منطقي، وإلى كلي عقلي. وقبل الشروع في بيان الكليات الثلاث، لا بأس أن نتطرق إلى مقدمتين. المقدمة الأولى حول أقسام المعقولات وخصائصها، المقدمة الثانية حول مهارات الذهن وقدرات الذهن البشري. أما فيما يرتبط بالمقدمة الأولى، طرق أسماعنا أن المعقولات طرق أسماعنا أن المعقولات على ثلاثة أقسام: القسم الأول المعقولات الماهوية، القسم الثاني المعقولات الفلسفية، القسم الثالث المعقولات المنطقية. وبيان هذا التقسيم له ثمار على صعيد المنطق وعلم الأصول والفلسفة، وشيء من هذا التقسيم مذكور في الحلقة الثالثة خصوصا في مباحث المعنى الحرفي، وأيضا يتطرق إليه في مباحث الاستصحاب. نحن بنحو موجز نبين المراد من هذا التقسيم الثلاثي، فنقول: أولا المعقولات الماهوية. تتميز المعقولات الماهوية بخمس خصائص. الخصوصية الأولى للمعقولات الماهوية أنها تقع في جواب ما هو، وبعبارة واضحة أن المعقول الماهوي هو الذي يكون بصدد بيان ماهية ما يحمل عليه. فإذا قيل زيد إنسان، الإنسان يعبر عنه بالمعقول الماهوي لأنه يبين ماهية الإنسان. فإذا قيل ما هو زيد، وقع الإنسان جوابا عن قولنا ما هو زيد. فكل معقول يكون بصدد بيان ماهيتي وحقيقة ما يحمل عليه، يعبر عنه بالمعقول الماهوي، كالإنسان كالبقر كالشجر كالكتاب وما شابه ذلك، هذه كلها معقولات ماهوية. هذه هي الخصوصية الأولى، وسوف تتضح هذه الخصائص عندما نقارن بين المعقولات الثلاثة. الخصوصية الثانية للمعقول الماهوي أن المعقول الماهوي هو الذي يتشكل به متن الواقع الخارجي، فالواقع الخارجي الذي نعيش فيه ليس إلا عبارة عن وجود الإنسان والبقر والفرس والشجر والكتاب والساعة وما شابه ذلك. إذن الواقع الخارجي يتشكل من هذه المعقولات الماهوية التي هي عبارة عن الإنسان والشجر والبقر والجدار والكتاب والقلم والساعة وما شابه ذلك. الخصوصية الثالثة أن المعقولات الماهوية تدرك عن طريق الاتصال المباشر بالخارج بواسطة إحدى الحواس. بيان ذلك، إذا أراد العقل أن يدرك الإنسان ليس طريق إدراكه إلا أن يضع يده على زيد فيدرك وجود الإنسان. إذا أراد العقل أن يدرك ماهية النار فليس له إلا أن ينظر إلى النار فتنطبع صورة النار في ذهنه. إذن إدراك المعقولات الماهوية كالإنسان كالشجر كالبقر لا تحتاج إلا أن تتصل النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس فتنطبع صور الأشياء في الذهن. الخصوصية الرابعة أن المعقولات الماهوية يمكن الإشارة الحسية نحوها، فيقال هذا إنسان، هذا زيد، هذا كتاب، هذا بقر وما شابه ذلك. الخصوصية الرابعة أو عفوا الخامسة أن المعقولات الماهوية يمكن أن تمر بمراحل الإدراك العلمي. بيان ذلك، قرأنا فيما سبق أن الإدراك العلمي عبارة عن أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإدراك الحسي، المرحلة الثانية مرحلة الإدراك الخيالي، المرحلة الرابعة مرحلة الإدراك الوهمي، المرحلة الرابعة مرحلة الإدراك العقلي. هذه أربع مراحل يعبر عنها بمراحل الإدراك العلمي. المعقول الماهوي يمر بهذه المراحل الأربع. بيان ذلك، فإنه عن طريق وضع اليد على الشيء الذي في الخارج يدرك الإنسان. إدراك وجود الإنسان يكون عن طريق اتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الأدوات الخمس، الحواس الخمس. هذا ما يعبر عنه بالإدراك الحسي، لمست فانطبع الملموس في ذهني، نظرت فانطبع المرئي في ذهني، سمعت فانطبع المسموع في ذهني، شممت فانطبع المشموم في ذهني، وهكذا بواسطة الحواس. ثم يمكن لقوة الخيال أن تدرك معنى الإنسان بنحو الخيال، وذلك إذا انقطعت النفس عن الخارج وانقطع الاتصال بالخارج، هذا يعبر عنه مرحلة الإدراك الخيالي، فتعود الصورة التي أدركتها الناس بواسطة الحس، هذا يعبر عنه بالإدراك الخيالي. لأن الفرق بين الإدراك الحسي والإدراك الخيالي أن الإدراك الخيالي يمثل استرجاع الصورة التي أدركتها النفس بواسطة الحواس، فنظرت فأدركت صورة الإنسان، بعد ذلك أغمضت عيني يمكن استرجاع صورة الإنسان في ذهني، وهذا ما يعبر عنه بالإدراك الخيالي. بل يمكن أيضا أن تصل المرحلة إلى إدراك الأمور الوهمية، إلى أن تصل إلى إدراك الأمور العقلية، بحيث أن الذهن يدرك معنى الإنسان بنحو كلي عندما يجرده عن مشخصاته وعوارضه. هذه أهم ما يقال في خصائص المعقولات الماهوية. ويمكن أن نضع صياغة لبيان المعقول الماهوي بأنه ما كان العروض والاتصاف في الخارج، عروض المحمول على موضوعه واتصاف الموضوع بمحموله كلاهما يكون في الخارج. فإذا قيل زيد قائم أو زيد إنسان، اتصاف الموضوع وهو زيد بالإنسانية ليس اتصافا في الذهن، إنما الاتصاف لأمر خارجي. زيد الذي في الخارج هو المتصف بكونه إنسان. إذا قيل النار حارة، النار التي في الذهن تكون حارة أو النار التي في الخارج تكون حارة، النار التي في الخارج تكون حارة، فالاتصاف هنا لأمر خارجي، النار التي تكون في الخارج هي المتصفة بالحرارة لا أن النار التي في الذهن، فهنا الاتصاف لأمر خارجي. وأيضا عروض الحرارة على النار يكون في الخارج، لماذا؟ لأنه إذا كان العارض والمعروض كلاهما في الخارج فالعروض في الخارج. فإذا قيل النار حارة، النار متحققة في الخارج والحرارة متحققة في الخارج، إذن موطن عروض الحرارة على النار يكون في الخارج. متى ما كان العارض والمعروض كلا منهما في الخارج فالعروض يكون في الخارج. ومن الواضح أن الحرارة وصف لأمر خارجي وهي النار التي في الخارج، ولهذا جميع المعقولات الماهوية عروضها واتصافها في الخارج. نأتي إلى بيان المعقول الثاني وهو المعقول الفلسفي. بعبارة مختصرة، المعقولات الماهوية هي عبارة عن الإنسان والبقر والشجر والفرس والكتاب الذي يتشكل منه الواقع الخارجي. أما المعقول الفلسفي فخصائصه على النحو التالي: أولاً أن المعقول الفلسفي يبين الأحكام والمراتب الوجودية لما يحمل عليه، ولا يكون بصدد بيان ماهية ما يحمل عليه، وهذا هو أهم فرق بين المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي. قارن بين المثالين. إذا قيل زيد إنسان. زيد إنسان. هنا الإنسان معقول ماهوي يبين ماهية زيد، فيقال ماهية زيد أنه إنسان، ولهذا الإنسان يقع جوابا عن قولنا ما هو زيد. والذي يقع جوابا، والذي يقال في جواب ما هو، عبرنا عنه بالماهية، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو. بينما إذا قلنا النار علة، هل مفهوم العلية يبين ماهية النار أو لا يبين ماهية النار؟ لا يبين ماهية النار. ماهية النار ليس بالعلية. أو إذا قيل الإنسان معلول، المعلولية هنا لا تبين ماهية حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان حيوان ناطق لا أنه معلول. أو إذا قيل الإنسان مادي، يعني وجود مادي ليس وجودا مجردا، من الواضح أن المفهوم المادة لا يبين ماهية الإنسان، بل هو خارج عن ماهية الإنسان. أو إذا قيل الملك مجرد، هنا المجرد لا يبين ماهية الملك. إذن المجرد والمادة يبين ماذا؟ يبين المرتبة الوجودية للموضوع، يعني المرتبة الوجودية للإنسان هي مرتبة المعلولية، المرتبة الوجودية للشجر مرتبة المادة، المرتبة الوجودية للنفس والروح والملك مرتبة التجرد. فالتجرد والمادة والعلة والمعلول هذه معقولات لا تبين ماهية الموضوع، إنما تبين المرتبة الوجودية للموضوع. مرتبة الإنسان من حيث الوجود يقع في مرتبة المعلول، مرتبة الإنسان من حيث الوجود يقع في مرتبة المادة وما شابه ذلك. إذن الفرق بين المعقول الماهوي وبين المعقول الفلسفي أن المعقول الماهوي يبين ماهية أفراده، بينما المعقول الفلسفي لا يبين ماهية مصادقه، إنما يبين مرتبته الوجودية. هذا أولا. الخصوصية الثانية للمعقول الفلسفي أن المعقول الفلسفي لا تحقق له في الخارج بنحو مستقل ومنحاز، بخلاف المعقول الماهوي. قلنا أن المعقول الماهوي هو الذي يتشكل منه العالم الخارجي، ليس العالم الخارجي إلا إنسان وبقر وشجر وفرس وملك وما شابه ذلك، بينما المعقول الفلسفي لا وجود مستقل له في الخارج، نحن في الخارج لا يوجد عندنا علة، ولا يوجد عندنا معلول، ولا يوجد عندنا مادي، ولا يوجد عندنا مجرد، إنما هي معقولات متحققة في أفق الذهن. إذا قال أحدكم نريد أن نرى إنسانا، نقول هذا زيد هو الإنسان. نريد أن نرى نارا، نقول هذه هي النار. أما إذا قال أريد أن أرى علة، معلولا، واحدا، كثيرا، حادثا، قديما، مجردا، مادة، قوة، فعلا، كل هذه الأمور والمعاني الفلسفية لا تحقق لها في بنحو مستقل منحاز. إذن كيف أدركها الذهن؟ الخصوصية الثالثة للمعقول الفلسفي أن المعقول الماهوي قلنا يدركه الذهن نتيجة اتصال النفس مباشرة بالخارج بالاستعانة بالحواس. انظر الى النار فتنقطع صوات النار. اما اذا كانت العلة لا تحقق لها في الخارج بنحو مستقل، لا يقال انظر الى العلة اذ لا تحقق لها في الخارج. كيف اذاك الذهن؟ اشرنا الى ذلك عن طريق المقايسة والمقارنة، وهذا ما عبرنا عنه بالنشاط الذهني، ان العقل عندما ادرك وجود النار، والنار معقول ما هوي، وادرك وجود الحرارة والحرارة معقول ما هوي، قاس احدهما الى الاخر العقل، والعقل عنده قدرة المقايسة ان يقيس شيء بشيء اخر، قاس الحرارة الى النار فرأى ان احدهما يتوقف على الاخر، فعبر عن احدهما بالعلة والاخر بالمعلول. إذن الذهن عندما أراد أن يدرك معنى العلة ومعنى المعلول لم يضع يده على العلة في الخارج، لا وجود للعلة في الخارج بنحو منحاز ومستقل، إنما عن طريق المقايسة والنشاط الذهني أدرك معنى العلة ومعنى المعلول. كذلك معنى الإمكان، معنى الامتناع، معنى الوجوب، المواد الثلاث، هذه كلها من المعاني الفلسفية. نحن لا يوجد عندنا إمكان، لا يوجد عندنا وجوب في الخارج، إنما الذهن توصل إليهما نتيجة تحليل وجهد ونشاط ذهني. بخلاف المعقول الماهوي فالنفس تدركه عن طريق وضع يدها على الخارج. إذن الخصوصية الثالثة للمعقول الفلسفي أنه لا يتم إدراكه عن طريق الاتصال المباشر بالخارج. إذا لاحظتم أننا عبرنا عن أن المعنى الفلسفي أو المعقول الفلسفي، المعقول بمعنى ما يعقل في الذهن، المعقول الفلسفي ليس له وجود منحاز مستقل في الخارج، ولكنه موجود بوجود منشأ انتزاعه. إذا جئنا إلى العلة وإلى المعلول، العلة والمعلول الذهن إنما أدركهما نتيجة المقايسة بين أمرين متحققين في الخارج، أحدهما النار والآخر الحرارة. عندما قاس النار إلى الحرارة توصل إلى معنى العلة ومعنى المعلول، فمنشأ انتزاعهما وهو النار والحرارة له تحقق في الخارج. ولهذا يقال أن العلة والمعلول وإن لم يكن لهما وجود منحاز مستقل في الخارج، ولكنهما موجودان بوجود منشأ انتزاعهما. بخلاف المعقول الماهوي فإنه له وجود يشار إليه في الخارج، أما العلة لا يشار إليها في الخارج. وهذه هي الخصوصية الرابعة، أن المعقول الفلسفي لا يشار إليه إشارة حسية، بتعبير الفلاسفة إشارة وضعية. عندما يقال الإشارة الوضعية يراد بها الإشارة الحسية، يقال هذا إنسان، أما لا يقال هذا علة. فإن قلت لماذا النار في الخارج هي علة وهي متحققة في الخارج، نقول هذه ناران ليس علتان. الخصوصية الرابعة أن المعقول الفلسفي لا يمر لا بالإدراك الحسي ولا بالإدراك الخيالي، لأن الإدراك الحسي هو إدراك ما هو متحقق في الخارج، والعلة لا تحقق لها في الخارج لنضع يدنا عليها. بخلاف المعقول الماهوي فإنه يدرك بواسطة الإدراك الحسي. ويمكن لنا أن نصيغ صياغة للمعقول الفلسفي فنقول: المعقول الفلسفي هو ما كان عروض المحمول على موضوعه في الذهن، والاتفاق في الخارج. خلافا للمعقول الماهوي، المعقول الماهوي العروض والاتفاق كلاهما في الذهن، عفوا في الخارج. أما المعقول الفلسفي العروض يكون موطنه الذهن والاتفاق محله الخارج. مثلا إذا قيل النار علة للإحراق، هنا العلة معقول فلسفي. أي نار هي التي تتصف بأنها علة للإحراق؟ النار التي في الذهن هي علة الإحراق، أو النار التي في الخارج؟ النار التي في الخارج. النار التي في الخارج تكون متصفا بأنها علة للإحراق، فهنا الاتصاف لأمر خارجي. إذا قيل هذا الكتاب مادي، أي كتاب يكون مادي؟ الكتاب الذي في الذهن يكون مادتان، أو الذي في الخارج؟ الذي في الخارج. أساسا جميع المعاني المنطبعة في الذهن كلها مجردة. إذن المعقول الفلسفي هو وصف لأمر خارجي، بينما هنا العروض يكون موطنه الذهن. عروض العلية على النار محله الذهن. لماذا؟ لأن هنا العارض والمعروض أحدهما متحقق في الخارج والآخر ليس متحققا في الخارج. الذي متحقق في الخارج هو المعروض أي النار، أما العارض وهو علة ليس متحققا في الخارج. ونحن قلنا في المعقول الماهوي متى يكون العروض في الخارج؟ إذا كان العارض والمعروض كل منهما متحقق في الخارج، بينما هنا المعروض وهو النار متحقق في الخارج، أما العلة لا تحقق لها في الخارج، فالعروض يكون موطنه الذهن. القسم الثالث المعقول المنطقي. المعقول المنطقي هو المعاني المنطقية الكلية والجزئية والجن والفاصل والعربي والخاصة، هذه كلها يعبر عنها بالمعاني والمعقولات المنطقية. ما هي خصائصها؟ الخصوصية الأولى أنها لا تبين ماهية ما تحمل عليه، ولا تبين المرتبة الوجودية لما تحمل عليه. إذن هي تفقد خصوصية المعقول الماهوي وتفقد خصوصية المعقول الفلسفي. المعقول الماهوي يبين حقيقة وماهية أفراده كالإنسان، والمعقول الفلسفي يبين الأحكام الوجودية والمراتب الوجودية لمصادقه. أما المعقول المنطقي لا يبين لا حقيقة الفرد ولا مرتبته الوجودية. نظير ماذا؟ إذا قيل الإنسان كلي، هنا مفهوم الكلي يبين ماهية الإنسان، لا يبين ماهية الإنسان. ليس ماهية الإنسان أنه كلي، بل ماهيته أنه حيوان ناطق. وأيضا لا يبين المرتبة الوجودية للإنسان، لأننا نحن ليس عندنا من أحكام الوجود أن يكون كلي أو أن يكون جزئي. أحكام الوجود إما علة إما معلول. الأمور التي تعرض على الموجود بما هو موجود العلة والمعلولية، الوحدة والكثرة، التجرد والمادة، القدم والحدوث، الإمكان والوجوب، القوة والفعل، يقال الموجود إما بالقوة إما بالفعل، الموجود إما خارجي إما ذهني، الموجود إما مجرد إما مادة، الموجود إما علة إما معلول، الموجود إما واحد إما كثير. هذه معاني تبين مرتبة الموجودات. أما الموجود لا يقال الموجود هو كليا أو جزئيا، المعنى يكون كليا أو جزئيا، المعنى يكون جنسا أو فصلا أو نوعا، لا أن الوجود هو الذي يكون جنسا فصلا نوعا. إذن يتبين بذلك أن المعاني المنطقية والمعقولات المنطقية كالكلية والجزئية والجنسية والفصلية لا تبين ماهية الموضوع ولا تبين الأحكام الوجودية له. هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه من الواضح أنه لا تحقق لها إلا في الذهن. ليس الكلي له وجود في الخارج، لا بوجود منحاز مستقل كالمعقول الماهوي كالإنسان، ولا حتى بوجود منشأ انتزاعي، فهو لا موطن له إلا في أفق الذهن فقط. نحن في الخارج لا يوجد عندنا كلي جزئي جنس فصل، ما هو موجود يتحقق في الذهن فقط. ولهذا إذا قيل الحيوان جنسان يقال هنا الجنس يحمل على طبيعة الحيوان ولا يحمل على أفراد الحيوان، لا يقال الإنسان جنسان، البقر جنسان، السمك جنسان، وهذا ما يعبر عنه بالقضية الطبيعية. القضية الطبيعية كقولنا الإنسان جنس، الإنسان نوعون، الحيوان جنس، النافق فصل، هذه قضية طبيعية لأنها لا حكم لها من حيث أفراد موضوعها. الخصوصية الثالثة وهي خصوصية يشترك فيها كل من المعقول الفلسفي والمنطقي، لا يمكن الإشارة الحسية نحوها، لا يقال هذا كلي لأن الذي في الخارج يكون متشخصا والتشخص ينافي الكلية، كل ما في الخارج متشخص والتشخص لا يجتمع مع الكلية لأن الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ويمكن لنا أن نصيغ المعقول المنطقي بأنه ما كان عروض المحمول على الموضوع في الذهن والاتصاف أيضا في الذهن، فالعروض في الذهن والاتصاف يكون لأمر ذهني. إذا قيل الإنسان كلي، أي إنسان يكون كلي؟ الذي في الخارج يكون كلي أو الذي في الذهن؟ الذي في الذهن يكون كلي، ولهذا مقسم الكلي والجزيء المعنى. صورة الإنسان تكون صورة كلية، صورة زيد تكون جزئية، أما زيد الذي في الخارج لا هو كلي ولا هو جزئي، وهذا ما أشرنا إليه عندما عرفنا الكلي والجزئي. قلنا التفتوا هناك، إذا عبر بعض المناطق كما هو موجود لعله في منطق الشيخ المبصر أن الجزئي هي الأفراد المتحققة في الخارج، هذا تعبير مستانح. نقول الإنسان صورة الإنسان كلية، وصورة زيد وبكر وعمر هي الجزئية. إذن الكلي والجزئي وصف لمعنى ذهني، لأمر ذهني. ومن الواضح أن الكلي وأن الإنسان الموصوف بكونه كليان يكون العروض في الذهن، فالعروض والاتصاف كلاهما في الذهن، هذا ما يعبر عنه بالمعقول المنطقي. فتلخص لدينا أن المعقولات على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المعقول الماهوي، وهو ما كان العروض والاتصاف فيه في الخارج. والقسم الثاني المعقول الفلسفي، وهو ما كان العروض في الذهن والاتصاف في الخارج. والقسم الثالث المعقول المنطقي، وهو ما كان العروض والاتصاف في الذهن. وبعبارة مختصرة وموجزة قل أن المعقولات الماهوية هي الإنسان والبقر والشجر، وأن المعقولات الفلسفية هي العلة والمعلول والإمكان والحدود، وأن المعقولات المنطقية هي عبارة عن الكل والجزئي والجنس والفصل والنوع والقياس والشكل الأول والعكس المستوي، وهذه المعاني التي نقرأها في علم المنطق. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية حول مهارات العقل البشري أو الذهن البشري. نحن ذكرنا في أوائل مبحث علم المنطق عندما تعرضنا إلى التعريف والغاية، ذكرنا أن الإنسان يتميز عن بقية مشاركاته في الجن في بعدين. البعد الأول أنه كائن عقلي مفكر، والبعد الثاني أنه يتحرك ويسعى نحو تحصيل كماله حركة فطرية وحركة عقلية. كل ما هو موجود في الخارج يتحرك نحو تحصيل كماله، ولكن الذي يميز حركة الإنسان أنها حركة إرادية وحركة عقلية وحركة اختيارية، بخلاف حركة بقية الموجودات فهي لا تخلو، إما أن تكون حركة غريزية كما في الحيوانات، أو حركة طبيعية لا تمتلك الإرادة والاختيار كما في حركة الأفلاك وما شابه ذلك. وهذا تفصيل موكول إلى بحث الفلسفة، لكن الذي يميز حركة الإنسان أنها حركة منبثقة عن شعور وإرادة واختيار. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال للإنسان فضيلتان عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. هذه القوة العاقلة التي يتميز بها الإنسان لها عدة مهارات تقوم بها، فقط أحصي هذه المهارات ونحن أوضحناها في مباحث نظرية المعرفة عندما ذكرنا هناك في محله خصائص القوة العاقلة وأوصلناها إلى 8 أو 9 مهارات أذكرها، وأصل إلى المهارة التي تهمنا في مبحث الكلية الطبيعي والعقل والمنطقي. المهارة الأولى مهارة التجريد، وهذه مهارة يختص بها الإنسان وعقل الإنسان، وهذا مثاله في تجريد الصورة عن مشخصاتها وعوارضها. قلنا نحن العقل إذا أراد أن يدرك كلية الإنسان فيدرك زيد، صورة زيد وصورة عمرو وصورة بكر وصورة زينب، يجرد كل صورة عن مشخصاتها من طول من قصر من لون من كذا، فيحصل على شيء مشترك وهو الحيوان ناطق أي الإنسان. هذه الخصوصية الأولى، خصوصية التجريد. الخصوصية الثانية خصوصية التعميم. الذي يمتلك خصوصية التعميم أي تعميم الحكم لجميع الأفراد هو العقل. العقل يدرك أن هذا الليمون حامض، الحس عفوا، الحس يدرك أن هذا الليمون حامض والليمون الثانية حامضة، والليمونة الثالثة حامضة، لكن من يدرك أن كل ليمون هو ليس الحس، إنما هو العقل هو الذي يعمم، لأن الحس مرهون بأوضاعه التي تقيده، موضوع بالزمان، مقيد بوضعه الزماني بوضعه المكاني، فيدرك ما وضع يده عليه فقط، لكن التعميم يكون ناتجا عن العقل. هذه الخصوصية الثانية. طبعا كل خصوصية لها مميزاتها، لها أقوالها وما شابه ذلك، هذا موكول إلى نظرية المعرفة. ونظرية المعرفة من أدق المباحث وأهم المباحث التي المفروض تقرأ قبل الشروع في الفلسفة، أن يتعرف الذهن وأن يتعرف الطالب على كيفية حصول المعلومات في ذهنه، كيف هذه المعلومات وصلت إلى ذهنه، وما هو طريق إدراكها. فهنا ندخل في مباحث هذه الخصوصيات. الخصوصية الثالثة خصوصية التحليل. العقل هو الذي يمكن أن يحلل الأشياء، يحلل الإنسان إلى جنس وإلى فصل، إلى حيوان وإلى ناطق. الخصوصية الرابعة خصوصية التركيب، الذي له مهارة تركيب صورة مع صورة للحصول على صورة ثالثة هو العقل. فالعقل يدرك معنى البحر ويدرك معنى الزئبق ويركب صورة البحر من زئبق، يدرك معنى الجبل، يدرك معنى الذهب فيركب صورة لا تحقق لها في الخارج وهي جبل من ذهب. هذه خصوصية التركيب. عندنا خصوصية أخرى وهي خصوصية الانتزاع، وهي أهم وأدق خصوصية يقوم بها العقل، كانتزاع المعاني الفلسفية. قلنا نحن كيف العقل توصل إلى العلة والمعلول؟ عن طريق الانتزاع. المعاني الفلسفية لا تدرك إلا عن خصوصية الانتزاع، بخصوصية وبأداة الانتزاع ووسيلة الانتزاع يدرك العقل معاني كثيرة لا تحقق لها في الخارج. ولهذا يذكر الشهيد المطهر عليه الرحمة يقول لعل خصوصية الانتزاع هي أدق خصوصية للإنسان، أدق من خصوصية أنه كونه فقط عاقل، كونه عاقل يعني يعقل الأشياء. نقول لا فقط أنه يعقل الأشياء، لا، يعقل الأشياء بنحو الانتزاع. ولهذا يقول كان الأولى إذا أردنا أن نضع تعريفا وحدا واضحا لحقيقة الإنسان أن لا نعبر عنه بأنه حيوان ناطق، يعني فقط مجرد أنه يعقل أشياء، بل لا بد أن نقول أنه حيوان فيلسوف. لماذا فيلسوف؟ لأنه الوحيد الذي ينتزع المعاني الفلسفية هو الإنسان، ببركة خصوصية الانتزاع. أن نقول هو حيوان فيلسوف أدق من أننا نقول مجرد أنه حيوان يعقل. الخصوصية الأخرى هي خصوصية التعدد اللحاظي. التعدد اللحاظي بأي معنى؟ بالمعنى الذي أشرنا إليه في مباحث الحمل، للعقل قدرة أن يلحظ شيئا واحدا بنحو الإجمال تارة وبنحو التفصيل تارة أخرى. يلحظ الإنسان بنحو مفصل فيعبر عنه حيوان ناطق، وبنحو مجمل فيقول هو إنسان. شوف، لاحظ العقل معنى زيد بنحوين، بلحاظ تفصيلي فقال حيوان ناطق، بلحاظ إجمالي فقال إنسان. لحاظ الماهية، العقل يمكن أن يلحظ الماهية بعدة لحاظات، تعال إلى ماهية الإنسان. ماهية الإنسان تارة يلحظها العاقل مقيدة بخصوصية تعرض عليها وهي خصوصية العلم، فيقول إنسان عالم، وهذه هي التي يعبر عنها بالماهية بشرط شيء، الماهية المخلوطة. وأخرى يلحظ ماهية الإنسان بشرط لا، أي بشرط عدم العلم، وهذه المعبر عنها بالماهية بشرط لا، أي بشرط عدم العلم. وأخرى يلحظ ماهية الإنسان مع غض النظر أنها لها خصوصية العلم أو ليس لها خصوصية العلم، وهذه التي يعبر عنها بالماهية لا، لا بشرط من حيث العلم وعدم العلم. شوف، ماهية واحدة لحظها العقل بثلاث لحظات: ماهية بشرط شيء فيقول إنسان عالم، ماهية بشرط لا فيقول إنسان غير عالم، ماهية لا بشرط فيقول إنسان. ما يهمنا هو هذه الخصوصية، خصوصية التعدد اللحاظي. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نشرع في بيان أقسام الكل إلى منطقي إلى عقلي إلى طبيعي، ونعرض هذه الأقسام الثلاثة عبر مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة البيان الإجمالي، والمرحلة الثانية مرحلة البيان التفصيلي. أما فيما يرتبط بالبيان الإجمالي فنقول: إذا قلنا الإنسان كلي، عندنا قضية مركبة من موصوف وهو الإنسان، ومن صفة وهو كلي وهي كلي، في قولنا الإنسان كلي. نقول: بعد أن قلنا بأن الذهن يمتلك خصوصية التعدد اللحاظي، يمكن أن يلحظ هذه القضية وهي قولنا الإنسان كلي بثلاث لحاظات. اللحاظ الأول: أن يلحظ الذهن الموصوف بما هو موصوف مجرد عن الصفة، يعني يلحظ الإنسان بغض النظر عن كونه كليان، عن كونه جزئيان، عن كونه نوعان، أي صفة، لا نلحظ الصفة، فقط نقصر النظر على ذات وطبيعة الموصوف وهو الإنسان. وأخرى: نلحظ الصفة مجردة عن الموصوف، يعني نلحظ معنى الكلي وهو أنه لا يمنع فرض صدقه على كثير، بغض النظر كان هذا الكلي إنسانان، بقران، فرسان، كتابان، شجران، لا نظر لنا إلى الموصوف، النظر فقط إلى الصفة مع غمض النظر عن الموصوف. وأخرى يلحظ العاقل، وهو اللحاظ الثالث، الموصوف متصفا بالصفة، يلحظ الإنسان بقيد أنه كلي. بناء على ذلك نقول: إذا لاحظ العقل الموصوف مع غض النظر عن صفته، يعبر عن ذلك بالكلية الطبيعي، يعني لاحظنا طبيعي الإنسان بغض النظر عن أنه كلي، نوع، فصل، جنس، لا شغل لنا بالصفة. وأما إذا لاحظ العقل الصفة مجردة عن موصوفها، يعني لاحظنا فقط معنى كلي وهو أنه لا يمنع فرض صدقه على كثيرين، بغض النظر أنه هذا الكلي وصف لإنسان، لشجر، لبقر، إذا قصرنا النظر على ملاحظة الصفة بغض النظر عن موصوفها نعبر عن ذلك بالكلي المنطقي. أما إذا لاحظنا الصفة مع موصوفها فنعبر عن ذلك بالكلي العقلي. إذن ما هو الكلي المنطقي؟ هو ملاحظة الكلي الطبيعي. ما هو الكلي الطبيعي؟ ملاحظة الموصوف بغض النظر عن صفته، كملاحظة العقل لمعنى الإنسان وأنه فقط حيوان ناطق. وما هو الكلي المنطقي؟ هو ملاحظة الصفة مجردة عن موصوفها. نلحظ نفس معنى كلي ما هو، فيقال هذا الكلي كلي منطقي. أما إذا لاحظنا الصفة مع الموصوف فنعبر عن ذلك بالكلي العقلي. هذا هو فيما يرتبط بالبيان الإجمالي. أما البيان التفصيلي فيقع الكلام في ثلاث مقامات. المقام الأول حول الكلي الطبيعي، المقام الثاني حول الكلي المنطقي، المقام الثالث حول الكلي العقلي. أما فيما يرتبط بالكلي الطبيعي فيقع الحديث فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما معنى الكلي الطبيعي؟ النقطة الثانية، لماذا سمي بالكلي الطبيعي؟ ونذكر هنا تفسيران، نذكر تفسيرين. النقطة الثالثة، هل أن الكلي النقطة الثالثة تتضمن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ وهنا نحتاج إلى المقدمة الأولى، بحث المعقولات وتقسيم المعقولات. هل الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد أن نحسم مسألة وجود الكلي الطبيعي في الخارج، ما هو نحو وجوده؟ هل موجود بوجود منحاز مستقل أو لا أنه ليس له وجود منحاز مستقل، إنما وجوده بوجود أفراده؟ ما هو نحو وجوده في الخارج؟ كيفية وجوده في الخارج؟ السؤال الثالث، ما نسبة الكلي الطبيعي كالإنسان إلى أفراده؟ وهنا نذكر نظريتين، النظرية الأولى نظرية الآباء إلى الأبناء، والنظرية الثانية نظرية الأب إلى الأبناء. تفصيل ذلك إن شاء الله كله يأتي في الدرس والبحث القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.